صار ويحاسب على شيء ليس من أفعاله. هذا لا يصح أن يكون عاقل من الحياة ثلاثة مع عدل الله وحكمته فضلا عن رحمته سبحانه وتعالى. فهذا المقصود أنهم يريد أن يلزمهم بذلك. والظن عندهم المحال لذاته إلى آخره. طيب. ويقول أيضا عن الفهم: وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر طال في الديان. هل ممكن شرح هذه الجزئين؟ إيه الجزئين هذه مشكلتها مشكلة. فسبق أن شرحناها في مسألة عيد الجزئين تذكروا. وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قادر صار بالديان. ايش المثل؟ لا اول الكتاب التي يسميها البعض حوادث لا اول لها، يعني هل كان الله عز وجل ولم يكن شيء غيره مطلقا غير كان معطلا، والا كان هناك بما انه خالق فهناك مخلوقات، وبما انه عليم هناك معلومات وسميع الى اخره. هذه المساله طويله جزئيه عريضه وقد تكلمنا عنها وعقلنا هنالك، ويمكن اذا نقطع راح يرجع الاجر يرجع الى ما ذكر هنا في الكتاب. الا المقصود ان هؤلاء يقولون تحول الى الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي. ذهب الله تحول فعل الله كان ممتنعا عليه ذاتيا امتناعا ذاتيا مطلقا ثم استحال فجاه الى الامكان الذاتي. فهو غير من يرى ان ذلك يعني مستفهم. يقول الأخ ذكرت الاعتقاد نرجو الفرق بين اليقين والاعتقاد. الفرق أن الاعتقاد قد يكون عن يقين وقد يكون ضعيفا. الاعتقاد هو قول القلب مجرد الإقرار. لا، فإذا قلنا اعتقاد أي اعتقاد هو قد يكون اعتقاد يقيني ويكون المقصود به اليقين. تارك الصلاة قد تكلمنا عنه. يقول الأخ تقول جماعة شكري أن التكسير يعني أن المتبع الكبير حاله كمانعي الزكاة الذين قتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه. فرق بين الفرد، ونبهنا إلى هذا العيد بإيجاز، الفرد الذي يترك الصلاة يترك الزكاة عفوا، الفرد إذا الإنسان ترك الزكاة ماذا يفعل به؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإلا آخذوها وشطر مالك، يعني يأتي الوهن ويأخذها منه أصلاً. وبين الطائفة الممتنعة إذا تحيزت وامتنعت وقاتلت لإبطال ركن أركان الإسلام، فرق بين هذا وهذا. الإصرار ليس مجرد الاستمرار على المعصية وعدم الإقلاع عنها، فرق بين الإصرار والإصرار. إن كان الإصرار هو استمرار فيها مجرد الاستمرار فيها فهو المصر الذي قد يموت إلى مشيئة الله إن شاء عدم إن شاء غيره. وأما إذا تحول الإصرار إلى جحود كحال مانع الزكاة الذين يقاتلون، معنى ذلك مانع الجحود أنه إن الله ما أنزلها في القرآن، لا، لكن في الحقيقة هو لحد هذا الحكم، يعني عدم الالتزام به أصلا، غير ملتزم به أصلا. الإنسان قد يصر على شيء وهو ملتزم بالتحريم الجزم ولكرب الخمر، قد يكذب قد يفعل المنكرات وهو ملتزم بالتحريم ومصر عليه ويموت ويعصى الله ملتزم بانه حرام لكن مصر على الذنب. هذا واضح وواضح باكثر الناس، هذا مرتكب كبيره. اما اذا الاصرار اصبح عدم التزام بالامر فانه يصبح كما قلنا في ما لم يستحله وما لم يعتقده تصبح عقيده ومبدأ، هذا الذي يكفر صاحبه نسأل الله العفو والعافية. هذا مع الفرق بين الفرد وبين الطائفة كما يقولون. كلها إن شاء الله أيضا نستعد لهذا بالتفصيل إن شاء الله، لكن إحنا بدأنا في أبواب الإيمان وجاءت الأسئلة في جميع أبواب الإيمان. كثير من الأسئلة عن المعاصي، الله المستعان، نسأل الله أن يكتب علينا وعليكم يا إخوان. كثير من الأخوان يذكر أنه أفعل كذا وهذا يقرأ أنا أفعل كذا، حتى بعض الأسئلة والله لا يمكن أن نقرأها. لكن يا إخوان توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا أيها البلاد توبوا إلى الله توبة نصوحة. الحمد لله من يعرف أن هذا الشيء حرام؟ من يعني يسأل؟ ليس بالضرورة أن يستجيب الجواب الذي يجعلك لا تعود إلى هذا الجنب. نقول لك توب يا أخي واتق الله عز وجل، كما ذكرنا في مقويات الإيمان أو مذكرات كما ذكر الأخ في سؤال الثالث، يعني الإنسان يجب أن يتقي الله وأن يستصحب هذا دائما. فنسأل الله أن يتوب على هؤلاء الإخوة الذين يذكرون ويقصر الصلاة ويسمع غير الأخ الذي يقول أن يفعل عادة سرية أو ما هو أعظم منها أحيانا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميعا. يعني هذا يخشى على إيمان مثل هؤلاء أن يؤدي ضعفه إلى أن يفقد عياذا بالله ويلقى الله عز وجل على أسوأ خاتمة. نسأل الله العفو والعافية. تذكر لما شرحنا حديث سوء الخاتمة قلنا يا أخوان ليس سوء الخاتمة إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع. ليس تفكيره الصحيح ليس أن الإنسان يعمله رياء ونفاقا، لأن الذي يعمله الذي يصلي رياء ونفاقا لا يعمل بعمل أهل الجنة في الحقيقة، يعمل بعمل أهل الله. لكن المشكلة يعمل بعمل أهل الجنة ولكن ليس بقوي الإيمان ولا يخاف على نفسه من سوء الخاتمة، فربما ضعف إيمانه وربما اهتز فيأتيه الموت وهو في حالة ضعف إيمان فيتصرف بتصرفات لم يكن يفعلها لو كانت الحالة عنده حالة زيادة إيمان. بعض الناس مثلا يعلم من الوصية الباطلة أو الحرام حرام أثناء حياتهم جاء عند الناس أوصى بأن بناته لا يعطون من المال مثلا، يعني ضبط شيء في تلك اللحظة أدركته فصارت خاتمة سيئة نعوذ بالله مثلا، فقد يكون لها أسوأ وهذا من ذلك. المقصود يا إخوان تنبه، كم شيء لو أدرك الأخ هذا لو أدركه الموت وهو مفرط في صلاة الجماعة، لو أدركه وهو يفعل الفاحشة ولا يفعل سوء ثواب في العافية ما يضمن أن تموت تلك اللحظة أو بعدها أن تلقى الله في هذه الحالة كيف تلقاه؟ لكن لا، كلنا يعترين الضعف والله كلنا هذا واجب على الجميع أن يستشعر، لكن يتدارك نفسه ما استطاع. كلما أحسست في نفسك قوة إيمان زدها حركها مثل الدابة، لا تبهى السلف إلا بالدابة نفسها. إذا ركبت الدابة طبعا هو هذه السيارات بحركة تلك الذاتية، لكن الدابة أول حركتها من نفسها. الدابة إذا ركبتها وجدت أنها ماشية أحمد الله حركها خطى القلب، فإذا وجدت أنها حركت فاضربها حتى تتحرك. شوف يعني السلف ليش مثل هذا اليوم لقيت نفسك مقبل على الخير على القرآن بتتعمق فيه جد في الخير، أكثر من باب الخير أكثر من الخير من الطاعة من العلم من العبادة من التقوى، حتى لو جاء الوقت الذي يكون الضعف فيه وإذا استطعت مسافة بعيدة لكن اللي باقي قريب ما يتحرك لسه لا يتحرك بين أذون بيته ما قطع شيء. لا لذلك يقول نحن هذه حياتنا هذه جهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا جهاد حتى مع النفوس، يعني المجاهد هذه النفس على الاستقامة على أمر الله. كل واحد منا ينظر إلى كلام اللسان هذا الذي ورد النهالك كما في حديث معاذ صلى الله عليه وسلم إلى عينه إلى قلبه إلى أعمال تغلب عليه المعاصي والغفلة وكذا، لكن حرك نفسك كلما وجدت فيها قربا من الله عز وجل حرك الخير زدها ورغبها وشجعها، فإذا حرمت وضعفت وإذا بها تضعف في قصة الطريق على آخره لا تضعف بك وتضعف بك في أولك. النظر هل ينظر النساء المؤمنات إلى الله عز وجل؟ سبق أن بحثنا هذا في موضوع الرؤيا وقلنا لا يوجد دليل يخصص الرجال، فإنما الأدلة عامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه الرجال ناظرة والنساء أيضا ناظرة عبد ناظر. وهل ينظر الأنبياء أولياء؟ أي نعم يوم القيامة والأمر آخر، يعني لا نقيس الدنيا، تنظر يمكن يعني تنظر النساء ينظر إلى الأنبياء أو إلى غيرهم وأحكام الدنيا غير أحكام الآخرة. لماذا صح هذا الحديث يخرج بآخر الرجال يقتلون الدنيا بالدين يلبسون للناس يلبس الظالم على قلوب وقلوب قلوب الفئات في آخره يقول أنا كأن أنت سبحانك اللهم الحمد لله.